ومن الأسى لا يبصرن طريقا. زينب احتارت يوم شبوا بالقيم ناير وطلعت وياها الحريم صغار وكبايا تصرخ بعال الصوت واقع وين يا حسين ستر انهتك وانت غياث المستغيثين يا بعجل ادركنا لا يهتكون النساوين لما نسمع قام يتقلى يا فوق لوعا يقلها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من النواعي تهيجيني ردي سكينة لا يذوب هونيني لا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. عدة آيات من سورة الإسراء فيهن معاني عظيمة جدا وتقرير مصير للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كلمة الإمام في اللغة يعني من يؤتم به، من يقتدى. ليش يقولون إمام الجماعة؟ إمام الجماعة يعني كبر كبرون، ركع ركعون، سجد سجدون، قام يقول، يعني هو قدوة لهم يأتمون به. وهكذا من نصب نفسه للناس إماما، أمير المؤمنين يقول، يعني هذا الإنسان الذي قاعد يوعظ الناس يعتبر نفسه الإنسان خبير وشي يريد من الناس الخير، من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. زين، وليكن تأديبه لهم بسيرته قبل تأديبه بلسانه. حتى القرآن الكريم لما يجي يقول رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا للمتقين، مو إمام المعصوم، لا، اجعلنا إماما عن قدوة. يقول فلان شون بيت، شون أسرة نظيفة، شون أسرة طيبة، شون أولاد صالحين، شون بنات طيبات، شون زوجة صالح، شون هذا قدوة، قدوة يصيرون إمام. زين، واجعلنا للمتقين إماما. زين، حتى باللغة احنا عندنا، حتى الشارع جادة خصوصا ذن البرة، زين، بين المدن، باعتبار الإنسان يلزم الجادة ويروح، يلزم الشارع ويروح، يلزم الطريق ويروح، وين ما يودي الطريق يروح. وإنهما لبإمام مبين، يعني لبطريق واضح. مراد من الإمام هنا يعني طريق واضح، شوف أسلك هذا الطريق وروح. أكو كلمة بالفارسي، طبعا بالعربية موجودة في كتب اللغة موجودة، وهي كلمة التر. التر، شوف البنائين لما يردون يبنون يسوي لحائط مثلا، زين، هذا يسوي لحائط قد يكون فتشمتر وقد يكون أعوج، يطلع يعني طابوق لي قدام طابوق لي ورش وشنو أعوج الحائط، فشي يسوون من رأس الرأس يخليه جيب لحبل يخلي في الطابوق يخلي عدل منا منا نعم يخليه واحدة ثانية هنا ثم يجيب الحبل هذا هنا فيقوم يبني منا على أساس هذا الحبل يسموه إمام. هذا هم عندهم لغتهم تور يسموه إمام أيضا. نشايف في بعض كتب اللغة يقول هذا التور يسموه إمام. ليش؟ لأن هذا على أساس أن الإنسان أن هذا البنا يخلي الطابوق ويبني على أساس هذا. فأنت أي واحد يقتدى به وأي واحد اللي يؤتم به يقال له إمام في اللغة. زين لما نجي إحنا نشوف القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. زين وجعلناهم أئمة شو يسوون يهدون بأمرنا يهدون بأمر هو إمام يعني سواء كان للحق أو للباطل يعني من يؤتم به من يقتدى به عند ربه عند جماعة يتبعوه يركضون وراء هذا يقال له إمام. ولذلك قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء أكو منطقة يسموها الثعلبية من منازل الحجيج ففيها المكان أقبل إليه رجل قال يا ابن رسول الله ما معنى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ فقال سلام الله عليه الأئمة اثنان إمام دعا إلى هدى فأجابوا إليه يعني أجابوا إلى الهدى وإمام دعا إلى الضلالة فأجابوا إليها يعني إلى الضلالة. هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وهو قوله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني الله سبحانه وتعالى أقام الحجة علينا في الدنيا. الله من طيل إنسان عقل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولله الحجة البالغة. يقول حجة البالغة يعني ما عندك عذر أنت. الله منطيك عقل تقدر تشخص وتميز الحق من الباطل إنسان الحق إنسان الباطل. فليش ينتخب الإنسان الباطل؟ ما دام عندك قدرة تشخيصية وعندك اختيار وعندك عقل الله يحاسبك على عملك بصورة عامة. يعني الحمد لله أنت لما تجي إلى تاريخ المسلمين على الأقل لما تجي إلى تاريخ المسلمين يعني أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ هاي لا يهدي مدغومة يعني لا يهتدي فكها صير لا يهتدي يسموها يهدي يقول أما لا يهدي إلا أن يهدى يعني هو ما مهتدي هو ما يعرف الطريق. أنت تقول له تعال علمني الطريق أعمى يقود بصيرا لا أبلكم قد خاب من كانت العميان تهديه. هو أعمى هو جاهل هو ما عنده خير أنت راكض وراء شنو أنت راكض وراء شنو إيش تستفيد من عنده؟ من كان في هذه شوف الآية بعدين تقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى مو أعمى البصر لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول أعمى شنيت ما شفت طريقك ما شفت الحق ما شفت الباطل. زين إذا ما دام هالشكل شنيت أعمى بالدنيا قلبك أعمى خلي اليوم بالآخرة هم عيونك أمعني. هذا الله يحاسب الناس على أعمالهم. الله حكيم الله رحيم الله رؤوف ما يريد أن البارئ عز وجل واحد يروح للنار وكل الأمور سهلها لهم أقام الحجة عليهم شو يسوي لهم بعد. ولذلك أكو كلمة للإمام الكاظم سلام الله عليه يقول إن لله تعالى حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الباطنة فهي العقول يعني الله يحتاج بالعقل يقول العقل رسول داخلي باطني رسول داخلي والحجة الثانية الأنبياء والرسل والأئمة. ليش يقولون فلان آية الله؟ ليش الإمام يسموه آية الله؟ أنا أكبر آية السلام عليك يا آية الإمام أمير المؤمنين بعد الزيارات. لأن آية لآية يعني الدليل. يعني أنت لما تشوف مثلا المرور يخلون شرطة المرور يخلون على أبي أبراح منه منه أنا ممنوع وقوف ممنوع منه أنا كذا ما يصير ترجع ما. هذا كل آية هذا يسموه آية. فهذا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا ما مخفين الله سبحانه وتعالى أظهرهم للناس. إنسان العاقل يفتهم هذا صاحب حق وباطل. أقعد التيم الإمام دقائق قلبك مفتوح وما عندك عقد نفسية ماكو عندك موقف مسبقا ضده تستفيد من عنده. زين تعرف الحق من الباطل. الله تعالى يقيم الحجة على الناس يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هاي الباء سببية يعني يوم القيامة نصيح يا أتباع فلان يا أتباع فلان يا أتباع فلان هلموا خير أو شر. واحد من جماعة فرعون إمامهم فرعون، نمرود إمامهم، أبو لهب إمام جماعة، وهكذا الحياة طويلة عريضة. والأنبياء والأولياء والصالحون والعلماء الأتقياء ذولهم أئمة ذولهم يدعون به. زين أنا هنا أنا أذكر شيء. شوف بالنسبة إلى تلامذة الأئمة سلام الله عليهم إش قد كان عندهم جهاد، جهاد علمي، جهاد عقلي، جهاد ثقافي. وذاك اليوم احنا طبعا اكو كتاب كتب مناظرات، كتاب الاحتجاج، كتب متعددة اخرى، كن نقراها هذه يا اخوان، نقراها لانه يتفتح ذهن الانسان، يتعلم طريقة المناظرة، يتعلم طريقة المحاججة. فالاشياء مو بذهنه تجي لي. هشام بن الحكم رضوان الله عليه من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، بس كان ذكي سبحان الله، عنده موهبة عظيمة في المناظرات، بس هذه منحة إلهية. سأل الإمام الصادق ايش سويت ويا عمرو بن عبيد؟ قال له سيدي سمعت عمرو بن عبيد طبعا من المعتزلة ذاك اليوم، اكو جهة أكو طريقة أكو مذهب أكو كذا حركة يسموها المعتزلة، معتزلة والأشاعرة وطبعا الشيعة ذن ثلاثة. السابع بعدين إجى على الخط شيء آخر إلى آخره. زين يقول قال له سولف لنا إيش سويت. أكم السلام أخواني ولو زحمة عليكم فتقوموا وقعدة شوية دنوا لي قدام بارك الله بك شويه هذا قللوا المكيف ترى بارد كلش راح يأدينا. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثاني يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا على محبة أهل البيت عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له يا ابن رسول الله سمعت هذا بالبصرة بالمسجد الفلاني يقعد يدرس ويسألوه فأقبلت إليه. عمرو بن عبيد إنسان طيب مؤمن، لكن على كل حال ما كان يؤمن بأن النبي أوصى وأن النبي عين، ومثل ما نؤمن إحنا أنه يا أم المسلمين يعينون ما لنا شغل. بس هو طيب كان، يعني راد المنصور الدوانيقي خدعة يشتري ما قبل إلى مواقف حلوة. يقول جيت لي شفت الناس قسم واقف قسم قاعدة في خدمته، فاستفرجتهم فأفرجوا لي. جيت إلى أن وصلت خطبة الشيخ قعدت بين يديه. سلام عليكم السلام. قلت له مولانا عندي سؤال، شوف الطرق الذكية شلون طريقة يجي. قلت له سيدي أو شيخنا عندي سؤال. قلت تفضل. قلت له ألات عين؟ قال شو القضية؟ قلت له شوفني أنا عندي عين، شو السؤال هذا ألات عين؟ قلت له جاوبني على قد عقلي على سؤالي، عندي شغل. قال لي سأل ولو كانت مسألتك حمقاء. قلت له لسه حمقاء وعقلائية، المهم جاوبني. قال لي إيه عندي عين. قلت له شو سوي بيه؟ قال أبصروا بها الألوان والأشخاص والدنيا هاي كلها شيء. قال قلت له عندك أذن؟ قال نعم. قلت ما تفعل بها؟ قال أسمع الأصوات إلى آخره. قلت ألك أنف؟ قال نعم. ما تصنع به؟ قال أشم الروائح وكذا. قلت ألك فم؟ قال نعم. قلت ما تصنع به؟ قال أتذوق بالأشياء، نشوف هذا حلو هذا مر هذا مالح هذا كذا. قلت له ألك قلب؟ قال نعم. قلت له ما تصنع به؟ يقول التفت إلي قال لي يا ولدي ما يطرأ على هذه الجوارح زين فتوصلها إلى القلب، والقلب يرفع الشك وييقن الصحيح واليقين، وهي هذا نظرية صحيحة هذه، لأنه الآن العلماء يقولون على أنه هاي الحواس الخمسة اللي عندنا، سأنا ما يذكر اللامسة، الحواس الخمسة اللي عندنا يعني العين هي وسيلة الإبصار بصر، مو هي تحكم أن هذا أحمر يو أخضر يو ما شابه، توصل بسرعة بسرعة توصل إلى الذهن إلى القلب سمو قلب، وذاك اللي يحكم على أنه هذا شنو. وهكذا أسمع صوت واحد، صوت من هذا؟ صوت زيت، صوت عام، صوت حيوان، صوت كذا. فهذه وسيلة، مثل هذا الواير اللي يجي هذا وسيلة، أما الشيء الذي يحكم الشيء هو القلب يحكم. اشتباه هذا صوت فلان كان صوت كذا، لا هذا صوت فلان مئة بالمعين. وهكذا بالنسبة للشم، وهكذا بالنسبة إلى الذائق. يقول لما أخذت إقرار من عنده قلت له يعني هذه الجوارح، يسموه جوارح أعضاء، يعني هذه الجوارح والأعضاء والحواس سالمة صحيحة، المفروض بها سالمة صحيحة. قال لي إيه؟ قال لي زين شابح ليش تحتاج إلى القلب؟ ليش تحتاج إلى القلب؟ وهي تحكم هي نفسها، تقوم بتفريق بين هذا وذاك وبينه. قال لي لا، هي ما تحكم، وإنما توصل إلى القلب، القلب هو الذي يحكم، هو اللي يعين هذا الصوت شنو، هاي الرائحة شنو، هذا الكذا شنو. لا عجيب. فإذا هذا البدن بدن الإنسان ما تكفي بها الجوارح والأعضاء، لابد لها من قلب، لابد لهذه الجوارح من قلب، هذا حج عليه، هذا يسيرهن، هذا يفهم لهم أن هذا صحيح هذا مو صحيح، هذا زين هذا مو زين، هذا الإيه صحيح. يقول إن وصلت إلى هنا هو ما ملتفت بعد، هاي مقدمات ما يدري بها شنو. يقول فالتفت إليه قلت له يا أبا مروان، هو أبو مروان، يقول يا أبا مروان هذا جسمك أنت الله سبحانه وتعالى مع أن أعضاءك سالمة ما عافى بلي قلب، ما عافى بلي حاكم، ما عافى بلي واحد اللي يهدي، وإذا أكو اشتباه إذا أكو باطل أكو يوخره ويحقق الحق زين، ويبطل الباطل ويصحح الصحيح، والخطأ يوخره زين. فشلون هذا العالم كل ملايين من الناس يعوفهم من دون دليل، من دون واحد الذي يفهمهم الحق من الباطل، يدليهم على طريق الحق، يبعدهم عن إذا حيرة عندهم، إذا شك عندهم، إذا تفرق عندهم، يعرفون بواسطة هذا يعرفون الحق من الباطل. يقول ما مفكر هو بهيك مقدمة وتوصل القضية إلى هالنتيجة، تنك بعد مدة شار راسه. لكن شوف أخلاقيات، مو مثل اليوم مجوسي رافضي كذا، أقل حكاية تحكي كفرك، لا لا مؤدبين، خالف هذا علماء، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. يقول رفع راسه قال لي أنت هشام بن الحكم سامع بي؟ يقول أنا ما ردت أقول له، قلت له لا. قال لي جالسته يعني ما أخذت من عند الشبرة؟ قلت له لا. قلت له قال لي من أنت؟ قلت له من أهل الكوفة. قال أنت هشام. ثم قام عانقني شوف عانقني، ما سبني ولا طردني ولا حكى علي، عانقني وجابني أجلسني في مكانه، مكان الخاص. يقول قعد هالرجل العالم ساكت ما حكى أي شيء إلى أن أنا قمت، يعني يخاف من عنده إلى هالدرجة. هو في الواقع الشكل يا أخوان، في الواقع هذا عنده موقف آخر هم ينفعنا هنا. موقف الآخر في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، كان الإمام الصادق في أيام الحج، بس قبل أيام الحج طالع فوق من منى، قاعد هناك مخلي له خيمة وجماعته يجون يمرون عليه إلى آخره، قد يكون حتى بعيدين عن السلطة وبعيدين عن الأمن والاستخبارات وما أعرف إيش. فإجا وقالوا له رجل من أهل الشام أقبل ويقول أنا عندي يد في الفقه، عندي يد في المناظرات، عندي يد في علم الكلام. إذا قيل علم الكلام يا إخوان، مو علم الكلام يعني الحكي النطق، هذا مثل علم المنطق، يقولون علم المنطق مو علمناه منطق الطير، منطق عن العقل يعني منطق فكر، هذا معنى. فهنا باعتبار أول مسألة اللي تحدث عنها العلماء في قضية العقيدة مسألة كلام الله، كلام الله شنو؟ محدث قديم؟ كلام أكو طويل عريض، حتى بالنسبة إلى القرآن هل هو قديم هل هو محدث ما لنا شغل به. فسموا هالعلم بس علم الكلام، سموا علم الكلام وإلا هو علم العقائد. قال أنا إلي يد طولة في هذا الأمور وجاي أناظركم، جاء أدلكم، يعني تعرف الحق من الباطل. التفت للإمام الصادق سلام الله عليه قال له هذا اللي تقوله منك من رسول الله أو منك؟ لن تعرف، ما يقوله من الله لأنه ما على رابط بالله سبحانه وتعالى، ما ينزل عليه الوحي، فالرابط هو رسول الله بين العباد وبين الله. قال له بعضه من الله وبعضه من بعضه من رسول الله وبعضه مني. قال له إذن أنت شريك رسول الله؟ قال له لا. سكت الإمام، قال هذا حكم بنفسه من الساق. بعدين التفت الهشام قال له يلا ادخلوا يا بالمعركة، لأنه ذاك اليوم محاججات وإلى آخره. هو اليوم هم كنا نتعلم ترى المحاججات، اليوم كتب الحجاج والمناظرات وشيء هم كنا ندرسها ونتعلم، حتى لما يحشون ضدنا وقد يتهمونا يوم أدري شون نعرف شلون ندافع عن عقيدتنا عن مذهبنا عن مبدأنا. زين التفت له هشام قال له سؤال، هل أن الله تعالى أنظر لخلقه أم الخلق لأنفسهم؟ يعني يدور مصلحتهم، الله يدور مصلحة العباد أحسن، أعرف مصلحة العباد يو العباد أنفسهم يعرفون مصلحتهم. قال له لا، الله تعالى أعرف أنظر له. قال له زين ما فعل لهم؟ يعني سأفتهمنا الله تعالى يد مصلحة العباد، شو زوالهم؟ قال له الله سبحانه وتعالى كلفهم بتكاليف، فرض عليهم فرائض واجبات، لكن ما خلاهم وحدهم، لأنه عقل الإنسان ما يوصل إلى أن يعرف شلون يعبد الله سبحانه وتعالى. فبعث إليهم أنبياء، بعث إليهم رسل يهدونهم يدلونهم على طريق الحق، ويعرفون أنه شلون يتبعون الحق يبتعدون عن الباطل. التفت لهشام قال له هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد رسول الله منو كان؟ قال له الكتاب والعترة، العقل، الكتاب والسنة النبوية. قال له الكتاب والسنة يرفع عن الشك، يرفع عن الاختلاف والتفرقة، اختلاف الفكري الذهني العقائدي موجود بين المسلمين، هذا يرفع عنه. سكت. قال له الإمام ما تحكي؟ الإمام الصادق يراقب الوضع. قال له شبه؟ أقول يرفع عنه ما رفع عنه. أقول إذا يعني أنكر هذا المعنى ما ممكن، صحيح أكو اختلاف. قال له إذا الكتاب والسنة يرفع عن الاختلاف. إذا الكتاب والسنة يرفع عن الاختلاف، جاش عندك جاي أنت من ناكل هنا من الشام جاي، شو تسوي غير اختلاف أكو بيننا وبينه؟ جاء هذا الكتاب موجود وذوي السنة موجودة. بانشر الرجل فالتفت الإمام الصادق قال لي عليه مثل الذي له عليه، يعني المرة نبدي صفر رأس الخاب نبدي من جديد، مثل ما سألني أنا راح أسأله. تفضل. فسأل قال له الله أنظر لخلقه أم الخلق لأنفسهم؟ قال له الله. قال له ما فعل؟ قال له مثل المقدمات الأولية اللي هو حشاء، كلفهم تكاليف وفرض عليهم فرائض إلى آخره. وأخيرا الله تعالى دز النبي، دز الهادي، دز الحجة حتى يعلمهم أحكامهم أمورهم. إذا أكو اختلاف شيء يرجعون إلى يرجعون للنبي حتى اختلافهم يرفع. قال له زين هذا في أيام النبي؟ قال له نعم. قال له بعد النبي؟ سداك الشامي يسأل هذا. قال له بعد النبي شلون؟ يعني من يرفع الاختلاف شيء؟ قال له ذاك الزمان بعد النبي رأسين يولاب زماننا بعصرنا هذا. قال له ساعة عصرنا ساعة كمان نشغل به. قال له بعصرنا هذا. وأشار إلى الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق تفت له قال له تفضل تعال يمي. راح قال له زين، قال له شوف أنا الحق من الباطل. قال له أنا راح أقصر المسافة عليك لأنه أدلة شرعية ومعروفة إيش طويلة تصير. هذا النية قد يكون بعض العلماء يعرفوها، لكن استعمل طريقة أخرى وعلم، وهو علم الغيب، لأن علم الغيب مو بيد كل واحد. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والرسول يخبر الآخرين. وأكو علم الغيب هم عن طريق الإلهام، عن طريق حديث الملائكة، هذه طرق متعددة أكو اللي يستطيع الإمام أن يعرف بها الغيب. فهذا اللي عند علم الغيب يعني عند ارتباط بالله تعالى ارتباط جدا قوي، لأنه ممكن واحد يدرس يتعلم كذا يصير علامة، لكنه علم الغيب مو فد شيء اللي يتعلم الإنسان من هذا وذاك، هذه فد منحة إلهية موهبة إلهية. قال له زين أقول لك أنا، أنت اسمك فلان، أبوك فلان، عشيرتك فلاني، بالمنطقة الفلانية تعيش بالشام، اجيت ويا القافلة الفلانية بالوسيلة الفلانية، مريت في الطريق شنو مواقف في الطريق صارت كلها ذكرها الإمام. قال له صحيح. إلى أن وصلت له ناس قالت عني وجيت لهنا وإلى آخر. صفن الرجل، قال له كأنك كنت معي، كنت بصفي، كان وياي مرافق إلي، هالمعلومات الدقيقة هذه من يدري بيها؟ يختار الله سبحانه وتعالى انطاك منحة خاصة وانت قرب من الله تعالى. امدد يدك، انا اشهد ان لا اله الا الله، هو مسلم لكنه يريد يوصل الى النتيجة الاخير، وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانك وصي الاوصياء، يعني كل الاوصياء اعتمد عليهم، وصي الاوصياء، وهداه الله واستبصر وصار من جماعة الإمام سلام الله عليه. أقول أنه الله سبحانه وتعالى خلق أهل البيت رحمة للعالمين. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ذول هم مو باطنيين، يعني مو من وراء 500 دار و 500 باب ومدري شنو باطنية وبتحصل لا قدام الناس، يجون للمسجد ويروحون لهناك ويجون لنا ويتزوجون وعندهم أئمتنا سلام الله عليهم مو باطنيين. فإذا كان بإمكان كل أحد أن يجي يسأله للإمام يستفسر من عنده ويعرف الحقيقة. زين هنا يا إخوان لاحظ القرآن الكريم يقول نوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، لأن الحديث الشريف يقول يوم القيامة الناس يدعون بأئمتهم، فاللي كانوا في عصر النبي يدعون بالنبي، اللي كانوا في عصر عليين بعليين، واللي عصر الحسن عصر الحسين عصر الصادق، وهكذا واحنا اليوم ندعى بالإمام الحجة المنتظر. زين، فيدعون بأسماء أئمتهم صلوات الله. فذول الذي طيبين طريقتهم صحيحة، شي يسووا لهم؟ يطوهم كتابهم بيمينهم. زين، فيأخذ كتابه بيمينه، وهذا المعروف في آيات متعددة: أما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هذا كتاب الأعمال يأخذ، بل ذاك اللي لا، إن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ذاك مفتش، ذاك مبصر، شاف طريق الحق، شاف طريق أهل البيت سلام الله عليهم، نبي وأهل البيت، اتخذ الطريق. إيش الفائدة من هالموالاة؟ التفت لي غير هاي موضوع ندعى، اذكر لك قضية. الإمام الجواد سلام الله عليه دخل عليه رجل من شيعته سأل سؤال، قد يكون هذا السؤال لم يجري علي وعليك على ذهني ذهنك. قال لي: يا ابن رسول الله، ما لمن والاكم؟ يعني إذا واحد يواليكم شي حصل؟ أحيانا الجواب يجرى من الأئمة سلام الله عليهم هو يجاوب، أحيانا لا، يذكر قضية من جده، من أبيه، من رسول الله. قال له: اسمع، جاء رجل كان للإمام الصادق عليه السلام غلام، غلام مملوك خادم إلى آخر، ذاك اليوم كانت أكو غلمان وعبيد وشي، فكانوا يستعملون طبعا حيوانات للوصول إلى الأماكن التي يريدون. هذا كان يجي بخدمة الإمام، فإذا دخل الإمام المسجد هو يلزم الرشمة مثل ما نقول، العنان شنو، ويقعد ينتظر إلى أن يطلع الإمام يجي بها. فاليوم هو جالس، جاءوا جماعة من خراسان من الموالين المخلصين. هنا بين قوسين نذكر شيء معلومة: خراسان في أيام زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه شاف اجتماع متراكم، جمع متراكم من الشيعة في الكوفة، فنصير كلهم يقتلهم، ويقتل منه، ويأذى منه، ويشرده، لكن مع هذا جمع غفير. فسوى مثل ما يسوون بعض الظلمة، شال 50,000 واحد، تعرف ذاك اليوم مو مثل اليوم ملايين ناس، يعني الولايات ما بيها واية قد ناس، 50,000 واحد. شوف الولاية ايش كبراته، ايش قد بيها سكان، عدد سكان 50,000، شالهم ذبهم بخراسان، لأن ذاك اليوم اللي يحكم العراق من قبل الشام، من قبل الحاكم الأموي، كان يحكم إيران، هو يعين الولاة يعني كذا، الضباط، القادة، فهذا شالهم ذبوا هناك. تعرف من سنة هاي سنوات 50، 51-52 هيك كان، فهذول توالدوا وتكاثروا إلى سنة 132 هجرية اللي أطيح بالحكم الأموي، لابد فد نصف مليون، صاروا أكثر من نصف مليون. الآن هم من تطلع خارج مشهد خراسان تشوف سحنات عربية، تشوف أشكال مبين من عندهم كأنه أصول، من أصول عربية. هذول ودوا وياهم التشيع، وهو هذا صار السبب أنه حركة خراسان صارت ضد الأمويين، وأبو مسلم الخراساني وطلع الجيش ولا. لكن بعدين أبو السفاح والمنصور شي قلبوا عليهم، وكانت الدعوة لأهل البيت والدفاع عن أهل البيت، لكن قلبوا عليهم وأخذوا الحكم من عندهم وإلى آخره. بس احنا ما لنا شغل بهذا. المهم أنه من خراسان أكو ناس شيعة مؤمنين عرب، هذول مخلصين لأهل البيت، فإجوا جماعة من خراسان بدون يسلمون على الإمام. وين الإمام؟ قالوا بالمسجد. وهذا هاي البغلة مالته وهذا العبد مالته. شوف الإخلاص. يعني الإنسان واقعا يستحي لما يسمع هيجي أشياء يقول أنا شو مقدم للأئمة؟ أنا دائما نريد ناخذ منه، نريد ننطي إلا القليل. إجا واحد من التجار إلى هذا العبد، سلام عليكم السلام، قال له أنت عبد للإمام؟ قال له نعم. قال له عندي اقتراح. نعم. قال له أنا من الخراسان، عندي بيوت، عندي أراضي، عندي محلات، عندي أموال كثيرة، أنا مستعد كلها أجيرها باسمك، كلها أجيرها باسمك، أمو نص ونص، بس فرد حاجة أريد منك. قال له شنو؟ قال له اعطيني مكانك هذا، يعني روح أنت استلم ذني كله، راح أسجلهم باسمك، ذولهم شهود خراسانيين شهد شنو، وخليني أنا أكون خادم للإمام الرضا، ألزم بغلة الإمام أقعد. شوف الإخلاص واقعا. قال له صدق؟ قال له صدق. تشهدوا يا بجماعة الخراسان؟ قال له انتظر، لازم الليث وراح للإمام، قدم له مقدم. يا ابن رسول الله سيدي، تعرف الصحبة مالتي وياكم، ما أدري كم سنة أنا وياكم بخدمتكم وأخدمكم وإلى آخر ذلك. قدم له مقدمة. قال له خوش النساء، من بعد المقدمة شو تريد تقول؟ قال له إذا إجاني فرد رزق أنت تمنع عني؟ قال له لا أنا أنطيك، ليش رزقك منع؟ قال له شنو؟ قال له هذا خراساني جاي يقول هالشكل، العروضات طويلة عريضة وكذا، وصدق يقول، شد تأذن لي؟ التفت للإمام قال له إذا زهدت فينا فاذهب حيث شئت. طلع فرحان. بعد ما طلع من المجلس الإمام صاح له تعال تعال، باعتبارك أنت ويانا الصحبة هذه الطويلة لك حق، فأنا راح أنصحك نصيحة وتختار. قال نعم. قال له شوف، إذا كان يوم القيامة، توجه زين أيها الشيعي، إذا كان يوم القيامة أخذ رسول الله بحجزة الله، إسا الله تعالى مو جسم لكن هذا تعبير كنائي، يعني أخذ بنور الله، يعني حجزة ماكو عنده حزام يوشال يوشيل لابسه وشلب به كذا، أخذ بحجزة الله، منه رسول الله، وعلي يأخذ بحجزة رسول الله، شكل واحد بالثاني، ونحن نأخذ بحجزة علي، دائرة مدائرة، احنا مكلبين بعلي بن أبي طالب، وشيعتنا يأخذون بحجزنا. هذا قولبين عليه جماعة الإمام الصادق، ذاك إمام الرضا، وذاك الإمام الكذا، وهن خبصة هذه زين. تقول له الرعيل هذا وين يرحون؟ وين يرحون هالحلقة المتصلة هذا؟ يقول فشيعتنا هم أخو يدرون رسول الله وأهل البيت، خو ذولا معلوم مصيرهم. يقول شيعتنا يسلكون مسلكنا أو مسالكنا، ويريدون مواردنا، ويسكنون في مساكننا، ويانا ما يبتعدون عنا، وانت تعرف تكليفك. يقول هذا صفا. قال لا أريد الآخرة ولا أريد الدنيا، ما دام هالشكل أنا خاف أبتعد عنكم، ما راح أحصل هالمنزلة هذه إذا رحت، لكن ما دام هيك القضية فأنا وياكم. شوف الروحية الطيبة. أنت أيها المؤمن وغيرك من الشيعة هالأيام هذه خصوصا، أنت في جهاد. الإمام الهادي سلام الله عليه أيام المتوكل العباسي يأمر الناس بزيارة أمير المؤمنين، والزيارة الطويلة هذه، وهو متوكل العباسي يستأذن من الإمام، من الإمام علي سلام الله عليه في مجلسه، ويأمر شيعته بزيارة. زين يجون البعض يقول يا بس الزيارة مستحبة، حفظ النفس من الهلكة واجب، شلون يا بعمل مستحب هذا؟ يقول لا لا، مو قصة مستحب، مو كل شيء مستحب في وقته مستحب، احنا صار مستحب واجب، لأنه جهاد اليوم في الصورة هذه، مرة جهاد بالسيف وكذا، مرة لا جهاد بالزيارة، مرة لا جهاد بإقامة المجالس، مرة جهاد بالدفاع عن مجالس الحسين، عن شيعة الحسين، عن أهداف الحسين، عن هل موقف الآن ذول الجماعة اللي يروحون يزورون 500 كيلومتر يمشي أحيانا ماشي على رجليه وقدامه ربما متفجرات أكو ربما قتل ربما كلما يهتم به هذا جهاد ما قضية يردي أدي له عمل مستحب زيارة الحسين اليوم الجهاد بهاللون. كذلك أنت أيها المؤمن ذول أهل المجالس الله يحفظهم ذول اللي يقومون المجالس ذول اللي يحضرون المجالس ويا هل الشدة اللي الآن موجودة والأعداء يحاولون بكل وسيلة أن يقضوا على مجالس الحسين ترى القلب النابض للشيعة طول التاريخ منبر الحسين ومجالس الحسين. أنت إذا وخرت منبر الحسين ومجالس الحسين انتهى التشيع. لذلك في أشد الحالات حتى بالسراديب حتى وحدهم حتى جماعة كذا كانوا يسوون مجالس. ليش؟ لأن تأثير المجالس. اللهم احشرنا مع الحسين، اللهم لا تبعدنا عن أبي عبد الله الحسين، اكتبنا من زوار الحسين، من مقيمي عزاء الحسين، من خدمة الحسين يا رب الحسين. بعدين هالدمعة اللي تطلع من عندك ما ممكن يا أخي، قضية الحسين فوق العادة، إنها قضية مو طبيعية أصلا، قضية مو طبيعية. ليش؟ لأنه مثل ما يقول الشاعر شيء لطيف، يقول أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول. يعني واحد إذا أعز الناس عنده مثلا مات قتل فقد كذا يبجي عليه شهر شهرين سنة سنتين عشر انتهت القضية بعد ما يضل إلى آخر عمره. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي فجعة كربلاء إلى القيامة باقي. صدق زين. إذا ما الله تعالى عند فد عناية خاصة بالحسين ما جعل حب الحسين في قلوبنا، ليش يقول يا عبرة كل مؤمن ومؤمن ومؤمنة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن للحسين، اسمعني زين، إن للحسين محبة مكتومة في قلوب المؤمنين. محبة مكتومة مخصوصاً مش هو داخليا فطريا. بعد يقول وإن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. دائما أنت حافظ قضية الحسين وعشرات المرات سامع، لكن مع هذا لما يذكر الخطيب يوم الرادود يوم ما شابه قضية الحسين يحترق قلبك وتدمع عينك. أبا عبد الله اللهم اكتبنا من الباكين على الحسين يلي تناشدني. الله الله يرحم الشعراء شون معاني جميلة. يلي تناشدني علي من تسجب العين وياي. بارك الله فيك. كل البكاء والنوح والحسرة على ليش يا أبا حبا بقلبي وتظهر غاب صباعي دموعي مجبور في حبه. شو سوى أنا يعني مو بيدي أنا، الله مخلي حبه في قلبي مجبور في حبه ولا يشوف أبطاء. يا ريت والله يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوع، يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي ومن دون خده اتعفر ايات مني الخده على مصاب بكل صبح ومسية وانحب وزيدا بالبكا الزهرة الزكية وانحب وواسب البكا الزهرة الزكية لا زال تنحب تندي بالصيح يا غريب الغاضرية يا حسين يا عقلي وروحي ويا ضي العين. أفاطم لو خلت الحسين مجردا مجدلا وقد مات ظمآنا بشط فراتي إذا للطمت الخد. فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أي وين اليواسين يا شيعة أي على حسين واصحابه يا ورضيعة يا وابن والد العباس وابن والد عين الطليعة. آه على المشرع جفوفة يا قطيعة. عباس تسمع ما تقول سكينة؟ نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم اكتبنا من شيعة الحسين، اكتبنا من زوار الحسين، اكتبنا من خدام الحسين، اكتبنا من أنصار الحسين. اللهم أمثنا على ولاية الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يا الله. اللهم احفظ شيعة الحسين، مجالس الحسين، خدام الحسين، أبعد عنهم عنا كل سوء يا رب العالمين. انصرنا على القوم الظالمين، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.